الأصحاح الثالث. قلت فليكن الحب في الأرض، لكنه لم يكن. قلت فليذب النهر في البحر، والبحر في السحب، والسحب في الجد، والجد في الخصب، ينبت خبزا ليسند قلب الجياع، وعشبا لماشية الأرض، ظلا لمن يتغرب في صحراء الشجر. ورأيت ابن آدم، رأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة الله، يبتاع من حوله حرسا، يبتاع من حوله حرسا، ويبيع لإخوته الخبز والماء، يحتلب البقرات العجافة لتعطي اللبن. قلت فليكن الحب في الأرض، لكنه لم يكن. أصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمن، ورأى الرب ذلك غير حسن. قلت فليكن العدل في الأرض، عين بعين وسن بسن. قلت هل يأكل الذئب ذئبا، هل يأكل الذئب ذئبا، أو الشاة شاة، ولا تضع السيف في عنق اثنين، طفل وشيخ مسن. ورأيت ابن آدم يردي ابن آدم، رأيت ابن آدم يردي ابن آدم، يشعل في المدن النار، يغرس خنجره في بطون الحوامل، يلقي أصابع أطفاله علفا للخيول، يقص الشفاه ورودا تزين مائدة النصر وهي تئن. أصبح العدل موتا وميزانه البندقية، أبناؤه صلبوا في الميادين أو شنقوا في زوايا المدن. قلت فليكن العدل في الأرض، لكنه لم يكن. أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم بالطيلسان الكفن، ورأى الرب ذلك غير حسن. قلت فليكن العقل في الأرض، تصغي إلى صوته المتزن. قلت هل يبتني الطير أعشاشه في فم الأفعوان؟ هل الدود يسكن في لهب النار؟ والبوم، البوم هل يضع الكحل في هد عينيه؟ هل يبذر الملح من يرتجي القمح حين يدور الزمن؟ ورأيت ابن آدم وهو يجن، رأيت ابن آدم وهو يجن، فيقتلع الشجر المتطاولة، يبصق في البئر، يلقي على صفحة النهر بالزيت، يسكن في البيت ثم يخبئ في أسفل الباب قنبلة الموت، يؤوي العقارب في دفء أضلاعه، ويورث أبناءه دينه واسمه وقميص الفتن. أصبح العقل مغتربا يتسول، يقذفه صبية بالحجارة، يوقفه الجند عند الحدود، وتسحب منه الحكومات جنسية الوطني، وتدرجه في قوائم من يكرهون الوطن. قلت فليكن العقل في الأرض، لكنه لم يكن. سقط العقل في دورة النفي والسجن حتى يجن، ورأى الرب ذلك غير حسن.